ثانية من العقل مش عقل شدة مش عقل، لأن الشارع وقف صحة العقد على قبول. طب إذا ما وقفش يبقى العقد مال، لأن مش موجود. حتى وإن وثق في المحاكم، حتى وإن وثق في المحاكم، وإن حملت المرأة على الدخول على هذا الرجل فحمل لها على زنيه، وإن كان يعلم فهو مشارك في الإثم هو زاني انفع، ولا يجوز لها أن هي تمكنه من نفسها حتى ترضى. يبقى هنا بنقول إن بما فعله وليها يبطل العقد او يلغي العقد من اصله كانه غير موجود، انما هو معلق، عقد معلق. فمثل عقد معلق على ايه؟ على موقف، وقف خلاص تترتب عليه اثار، لم توافق ملغي لانه مش موجود، كانه غير موجود. نعم. قال قائل: الامر بالشيء نهي عن والنهي عنه أمر لأحد أضرار. طبعا الشيخ هنا قبل قبضة كان ينبغي أن يرجئها بعض الشيء، فالعلماء يقولون النهي أو الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضر أم لا؟ يعني لو نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة الأمر بالشيء نهي عن ضبط سواء من جهة المعنى أو من جهة النص مفيش خلاف بين المذهبين الأوليين، لأن الخلاف له صورة. المهم سواء كان الأمر بالشيء نهي عن ضبط أو كان يستلزم النهي عن ضبط كثيرا، لكن الخلاف يظهر بين المذهبين الأوليين اللي هم يقول الأمر بالشيء نهي عن ضبط أو يستلزم، وبين المذهب الثالث يقول إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضبط. هنا بيختلفوا في بعض المسائل. يعني لو قال رجل لزوجته إن خالفتي نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت، تصدق ولا لا تصدق؟ واحد يعني عندي شركة فبدأ يباعد مراته بالشركة، فبيقول لها إن خالفتي نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي يعني إيه؟ أمر، فعملت إيه؟ قعدت. لو قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضبط أو يستلزم النهي عن ضبط يبقى خالص، ولو قلنا المذهب الأخير إن الأمر بالشيء أي نهي عن ضبط يبقى هذا لازم إن الكلام ملوش أي معنى ولا يتواتر عليه أي نهي. وتلاقي هذا الكلام كثير في كتب الفقه، مثلا لو سجد على مكان نجس أو في ثوب صلى، يعني في ثوب متنجس، فما حكم صلاته؟ سجد على مكان نجس ومأمور بتطهير المكان الذي يصلي عليه، وصلى على مكان لأعمل إيه؟ أو يستلزم الصلاة فرض، ولو قلنا إن الأمر بالشيء الذي نهي عن ضد الصلاة صحيح، وعلى ذلك فقط كل المسائل إن فيها أمر من جهة نهي من جهة أخرى، لو كان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضد وعمل النهي لذلك عمل واضح على قول من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضد. وما يجب نحمله على أقرب المجازين إلى الحقيقة.

لم يأتي بما وجب عليه من الإيمان وهو من أهل الفسوق والأقدام من فعل ذلك. لأن بعض الناس عندما يكثر مثل هذه الأحاديث لا إيمان والتي لم ننفي نفسي كمال الإيمان، فهو كم واحد يطمح أن الإيمان يكون كاملا؟ هو يقول الحمد لله أنني مؤمن، شخص من غير اللي مش مؤمن بالمرأة. يبقى مثل هذا التفكير موهم وموهم في نفس الوقت. موهم لأن ليس كل الهمم تتوفر لاستكمال الإيمان. فده من الخطورة بمكان لما انتصر بهذا التفكير، وإلا لو كان المتكلم يقصد أو يريد هذا المعنى لقال من الأول، قال إيه؟ لا إيمان كامل لمن معتبر. إنما لما قال لا إيمان فردها ليه؟ ليستشعر هو الخطورة. فما نجيش إحنا بعد كده نخفف عليه المسألة ونقول له ده المن فينا نفي كمال الإيمان. طب الإيمان هو ما الإيمان شعر، منها ما هو واجب ومنها ما هو إيه؟ مستحب ولا لا؟ فلما أقول له نفي كمال الإيمان أول ما فيه إنه بيتفرق إليه، أول ما فيه يذهب إلى النوافل والمستحبات، فيعتبر الشيء اللي ورد عليه الكلام مستحب او نافله او فضل ليس واجبا. لكن الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الايمان الاوسط قال ان نفي الايمان الوارد فيه لسان الشرع او على لسان الشرع هو نفي الايمان الواجب وليس نفي الايمان المستحب، وكلاهما ممكن يكون مكمل للايمان. طيب المحافظة على أدائها الكلام ده بيساعدنا عليه ايه؟ الجمع بين الحديث في الباب الواحد. منها ابحث مكان الفهم متوجه للصحه ولا متوجه ايه؟ او الناس متوجه للصحه او متوجه للجمع. نعم. جزاك الله خير. يقول حديث لا حجاب الا في مساجد الثلاث، مسجد الحرام ومسجد لهذا والمسجد الاقصى. الاصل احنا كنا نصحح، لا لو نظرنا في عموم قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المسجد مع ما جرى عليه عمل الفقهاء قديما وحديثا الا من شاء. فنقول هنا النبي الله انه ليس كمال وليس بالصحه خلافا لمن قال بغير كمال. وعليه جماهير عموما يعني. الثاني اذا قلنا الان اذا دخلت لا النافيه على اسم جنس نكره فهي تعمل عمل ايه؟ لا النافيه هي نفي ارض ولكنها تحمل معنى النافيه. الصوره الثانيه التي ياتي فيها النفي بمعنى النهي ان تدخل على فعل بما تكلمنا عليه على اسم هي المراه تدخل على فعل مع امتناع المراد باللفظ مجرد الخبر بقرينه لفظيه او حاليه، لان الفعل بيعطي ايه؟ صيغه خبريه. ذهب محمد الى المدرسه بايه؟ لا خبر. لكن لما اقول له اذهب الى المدرسه بايه؟ انشاء امر. فالفعل يعطي. طيب لا سيما اللي يكون فعل مضارع او فعل ماضي. نعم. فهنا ضرب امثله بان قول صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه الرجل حتى يقيم ظهره للركوع والسجود، لا نافي. وكانه قال له ايه؟ أقل ظهرك هذا أمر أو النهي، لا تقدر ولا ترفع ظهرك. نعم. قال فنحن الإجزاء صريح في الدلالة على الضمار والفساد وذلك مقتضى النهي وهي قرينة لفظية. لو قلنا النهي يقتضي يقتضي التحريم، وهل يقتضي البطلان ولا لا؟ قلنا هننظر الى النهي هنا متوجه بمعنى يختص بالعباده ولا لا؟ السجود والركوع منه معنى داخل في العباده الخاص بها ولا لا؟ معنى داخل في العباده بل صلب العباده. يبقى لما النهي ياتي مختصا بذات العباده يبقى يقتضي مع التحريم ايه؟ الفساد والبطلان. فيبقى قوله هنا لا تجزي يعني كأنه بالطبع قال لم يصلي. النتيجة واحدة، لا تجزي لكنه ما زالت مشغولة بهذه الصلاة. نفي القبول زي نفي الايه؟ زي نفي العمل. نفي القبول زي نفي العمل. قوله لا تقبل صلاة بغير حضور ولا صدقة بالغيوب. فنفي القبول كنفي الإجزاء وهي قرينة لفظية كذلك. قول لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. فهذا النص لو أجريناه مجرى الخبر بناء على مقتضى اللفظ لم يكن مخالفا للواقع، فإن الواقع أن الأيم والذكر تنكحان في أعراف كثير من الناس بغير استئمار والاستئذان. فلما امتنعت إرادة الخبر دل على أن معناه الإنشاء وهو النهي، كأنه قال له إيه؟ لا تنكحوا يعني نفيت حاجة يعني لا وجود لها. نفيت حاجة يعني لا وجود لها. طيب لو كان الواقع بخلاف كده يبقى هتقول ايه؟ يبقى هذا النفي في كذب. وحاشا الكلام الله عز وجل وكلام رسوله فقط عن الكلام الكذب، وحاشا للواقع ان يكون مخالفا في كلام الله عز وجل ورسوله الا اذا كان النفي بمعنى النهي، الا اذا كان النفي بمعنى بمعنى النهي. يعني الله عز وجل لما قال لا تعبدوا الا اياه، لا تعبدوا الا اياه، هذا في معنى لا اله الا الله. لكن دينك لا اله الا، والثاني لا تعبدوا الا الله ايه؟ نهي وكلاهما بمعنى واحد. لان مضمون لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، يعني لا تعبدوا الا إلا قد يأتي بمعنى إنه في صفين صورة الشيء، وهي حالة دخول على اسم النكرة أو اسم الجنس النكرة، اسم الجنس النكرة زي صلاة نزل آخر، أو يمكن أن يدخل على فعل ولكن يمتنع معنى النفي فيه إما لقرينة لفظية وإما لمخالفة للواقع. عندئذ نقول ليس المقصود النهي وإنما المقصود النهي. هذا ما يتعلق بمنع النهي والإنكار. إذا تكلمنا في اللقاء المقبل إن شاء الله حول المنح العام، سألنا الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. قال فضيلة المفتي عند السؤال عن اللحية مع قول مسلم ان الله يرضى لكم ثلاثه

الاختيار الشخصي. انا حر اختي البنت ولا اختيها، بنت حره تقول انا عايز اتخلى او ما تخليش، سيبوها من باب الحريات ولا تتكلم ديمقراطيه. وبعدين للاسف الاصرار بتاعها قرار المحكمه الاداريه بالتصديق على هذا القرار، فاصبح فعلا عند قانون القانون الاطباء مسلم وآخر لو عمل مسألة دي ويستحق الحكومة وتصل الحكومة إلى الفصل أو نعم يجيب الحل أيوه. فبالله عليك ولم يتحرك واحد للدفاع عن هذا الحق المشروع. لكن لما حصلت أحداث شرم الشيخ طبعا كلنا بنتهمها، لكن الدنيا كلها أيوه خطبة الجمعة النهارده في الجامع الأزهر بالمفتي للشيخ الأزهر كانت حول هذا، وهم مجرمون وملعونون ده لا يجوز دعم الكافر ما دام على الحياة في التعليم. يعني مش بوش المدعو يمكن يأكل. فلا شك ان هؤلاء كفار واخطأوا وارتكبوا كبيرة الكبائر وفعلوا موبقة من الغلوخات وحاجات كلها، انما يوصل الامر بدعمهم على المنبر عشان كده. ولما يجي قرار جائز من هذا كله قشط خشط ما في واحد جنبه. طب مين اللي ينتصر لهذا الدين؟ يا اخوانا